بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء. وأرحب بكم إخوة الكرام أخوات الكريمات مع مطلع هذه الحلقة الرابعة من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والهدى والسداد. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ثمرات الربانية، وقلنا أن لها عدة ثمرات. تكلمنا عن ثمرة الأولى وهي معرفة غاية الوجود الإنساني، وتكلمنا عن قضية الاهتداء إلى الفطرة، وتكلمنا أن من الثمرات النجاة من النار والفوز بالجنة، وذكرنا أيضا من الثمرات فتح بركات السماء والأرض، وأن هذه الربانية لا تحقق السعادة في الآخرة فقط، بل حتى في الدنيا تحقق الثراء والخير والصحة والرزق وكل ذلك. أيضا تكلمنا عن ثمرة من ثمرات الربانية وهي سلامة النفس من التمزق والصراع، وضربنا مثلا لرجلين أحدهما فيه شركاء متشاكسون والآخر سلما لرجل، كيف سيكون حال الأول وكيف سيكون حال الثاني، وأن الأول سيكون في صراع وسيكون في تمزق، أما الآخر فسيكون هادئا مستقرا. وتوقفنا عند ثمرة عظيمة وهي ثمرة التفريق بين الحق والباطل. كنا قد قلنا إخوة الكرام أخوات الكريمات أن هذه الثمرة ليست سهلة، والله إن الإنسان في كل يوم وليلة تمر عليه الكثير من المواقف، لا يعرف الحق من الباطل، لا يعرف الحق من الباطل. ولا أقصد بذلك بالضرورة القضايا العظمى مثل قضايا المعتقد، لكن حتى في اتخاذ القرارات، حتى في قضية اتخاذ القرارات، الآن أذهب إلى عمتي ولا إلى خالي، هذا يحتاج إلى قرار، ما الحق وما الباطل، يحتاج إلى مرجعية. إذا كان الإنسان عنده مرجعية دينية وشرعية فإنه يستطيع أن يوازن بين المصالح والمفاسد الشرعية، وبالتالي يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين. اضطر أن يقع في إحدى مشكلتين، والأمر الخيار بيده، يختار هذه المشكلة أو هذه المشكلة، أيهما يختار؟ هذه قضايا ترى جدا هامة، وبالتالي هذه القضايا هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي واحدة من أحب الصحابة إليه وهو علي بن أبي طالب صهره رضي الله تعالى عنه وابن عمه، قال: يا علي، اسأل الله ماذا طلب منه، ماذا تعتقدون؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي رضي الله تعالى عنه أن يحفظ حديثا عظيما، قال: يا علي، اسأل الله الهدى والسداد، اسأل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. لماذا طلب منه ذلك؟ لأن قضية معرفة الحق والباطل تحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى في قضايا واضحة، في قضايا واضحة. عندما أحضر لك أخي الكريم أو أختي الكريمة كأسا من الخمر وكأسا من اللبن، أقول لك: أين الحق وأين الباطل؟ ببساطة تقول: اللبن حق والخمر باطل. هذه سهلة، هذه لا تحتاج بالضرورة إلى يعني إن صح التعبير مزيد التفكير. لكن هناك مسائل أكثر دقة، هناك مسائل أكثر دقة، يعني مسألة أكثر دقة لكنكم ربما تعرفونها لو كنت مثلا تقرأ أو كنت تقرأين في كتاب الله عز وجل. والقرآن لا شك أنه أعظم الذكر، وأنتم تقرأان كتاب الله تبارك وتعالى، أذن المؤذن، والسنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن المؤذن أن يقول الإنسان يردد معه، إذا قال الله أكبر أن تقول معه: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصحيح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معروف أنه من السنة. هنا هل تستمر وتستمرين أختي الكريمة في قراءة كتاب الله لأنه أعظم الذكر، أو تنتقلين إلى ذكر أقل منه أجرا وهو تردد مع الأذان؟ يعني لو سألتك أيهما أعظم الذكر ابتداء بدون مواقيت، أيهما أعظم، كتاب الله سبحانه وتعالى ولا الترديد مع المؤذن؟ وردت النصوص أن أعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب الترديد مع الأذان هل هو بهذا الشكل؟ لا، أقل أجرا. طيب إذن قراءة القرآن هي الأعظم أجرا. إذا تزاحمت العبادات، أنا أقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، أين الحق وأين الباطل؟ هل أقطع كتاب الله عز وجل وأقطع التلاوة التي هي أعظم الذكر وأردد مع الأذان؟ هل أرد، هل يعني أترك الأذان والترديد معه وربما يفوتني هذا الخير وأستمر في القراءة، ماذا أفعل؟ أنا أنتظر منكم الإجابة. ما رأيك يا أختي الكريمة وأنت أخي الكريم؟ هل تستمرون في قراءة كتاب الله عز وجل وتتركون المؤذن يؤذن ولا تردون معه، أو تغلقون كتاب الله وتردون مع المؤذن؟ ماذا تفعلون؟ هذه قضية حق وباطل، صح ولا لا؟ ولكنها سهلة، أعرف أنكم ستعرفون الإجابة، وهي أنك نعم أنك ماذا؟ أنك ماذا أختي؟ وهي أنكما ستغلقان المصحف فترددان مع الأذان، ثم بعد ذلك تعودان المصحف مرة أخرى. لماذا؟ لأنه في حال تزاحم العبادات ذكر العلماء أن العبادة التي تفوت تقدم على العبادة التي لا تفوت، فترديد الأذان عبادة تفوت والمصحف عبادة لا تفوت، مع أنه أعظم أجرا لكنه لا يفوت، تستطيع أنك تؤجله ولكن هذه عبادة مفضولة ولكنها تفوت. فالذي لا إذن هذا يحتاج فقه ولا ما يحتاج فقه؟ يحتاج أن تعرف الحق الباطل وما يحتاج. هذه قضية أيضا ليست صعبة، لكن هناك مسائل أدق وأدق وأدق. الآن مثلا فيما يتعلق بعلم مثلا قضية الأسهم المباحة والمحرمة والمشتبهة وغير ذلك، هذا يحتاج إلى الراسخين في العلم في هذا التخصص، حتى ليس فقط في معرفة العلم الشرعي وإنما حتى في معرفة الواقع. عندما أقول لك والله مثلا شركة كؤوس، ما في شركة بهالاسم، شركة أنا بس شفت الكاس اقترحت هذا الاسم، شركة كؤوس، هل يجوز المساهمة فيها ولا ما يجوز؟ إيش رأيك أخي الكريم؟ هل يجوز أشتريها ولا ما يجوز؟ تعرفين أنت؟ تعرف أخي الكريم؟ ما نعرف، نحتاج أن نذهب إلى الراسخين في العلم حتى نعرف الحق من الباطل. لا بد أن نعرف الحق من الباطل، ولو ساهمنا فيها ونحن لا نعرف الحق الباطل، هل سنام ونحن مرتاحين أو قلقين؟ لو فاتتنا المساهمة فيها وهي حق وفيها أرباح كثيرة، سنام مرتاحين ولا ربما نقلق؟ كيف نخرج من هذا القلق؟ كيف نخرج من هذا القلق؟ لا شك إخوتي الكرام أخواتي الكريمات أن الربانية من أسباب التوفيق للهداية إلى الحق والبعد عن الباطل. الربانية تقودنا إلى أن نعرف ما قال الله عز وجل في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل الذكر الذي أمر الله عز وجل أن نعود إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمؤمن الرباني لا يستمر مع هذا القلق، مباشرة رفع السماعة على الشيخ فلان ويقول ما حكم هذه الأسهم؟ هذه الأسهم مباحة، توكلنا على الله، بسم الله الحمد لله وأنا مطمئن. الشخص الذي لا يملك القرب من الله ولا يملك التوجه الى الله عز وجل يبدأ في قلق، في قلق، هل سأربح، هل سأخسر، هل هذا مناسب غير مناسب، يبدأ في قلق. إذن قضية معرفة الحق من الباطل هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وتحققها قضية الربانية. يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يقول ابن سعدي رحمه الله استدل به على أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، بقدر ما تتق الله الله يهديك ويسددك. يعني من العلماء الذين تعرفونهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا أخذنا العلوم التي جمعها علم الحديث وعلم الفقه وبقية العلوم الشرعية والمعتقد وغير ذلك، الشيخ في كل واحد من العلوم ليس هو أعلم من في الأرض، يعني هناك من هو أعلم منه بالفقه وبقضية المذاهب وغير ذلك، هناك من هو أعلم منه بقضية الحديث ومعرفة الرجال وإلى آخره، هناك من هو أعلم منه بقضايا المعتقد وكتب العقيدة وأقوال المذاهب وغير ذلك، هو لا شك أنه عالم عظيم لكن عالم موسوعي. طيب لماذا برز بين الناس؟ يعني بالتجربة وجدنا أن الشيخ رحمه الله تعالى له من الأثر والقبول حتى في خارج هذه البلاد ما لا يحصى ولا يعد، والله في خارج هذه البلاد على بعد آلاف الكيلومترات، كما يعني رأينا وكما بلغنا من كثير من أهل العلم كثير من الإشكاليات تنتهي عند فتوى من الشيخ باز. إذا قال والله الشيخ باز كذا خلاص انتهى الجدال وانتهى المؤتمر وانتهت المشكلة كلها، خلاص هذه أفتى فيها بن باز. سبحان الله، ما سر هذا القبول؟ ما سر هذا القبول؟ الشيخ بن باز كان من أعظم وأكثر أدعيته أنه دائما نسأل الله الهدى والسداد، دائما نسأل الله الهدى والسداد، وبالتالي ليست قضية علم وإنما توفيق إلى خير الخيرين وتوفيق للبعد عن شر الشرين. وهذا يحتاج إلى ارتباط بالله عز وجل، يحتاج إلى ربانية، يحتاج إلى ربانية. فالإنسان إذا كان ربانيا يعني متعلقا بالله سبحانه وتعالى الله يهديه للصواب، حتى لو لم يكن يعرف الحكم في وقته، لم يكن يعرف الواقع بدقة في وقته، الله يوفقه للصواب، بعدين عاد يعرف أن ما اتخذه من قرار هو الصح، لكن الله هو اللي يتولاه. هذه مزية عظيمة يا إخوتي الكرام ويا أخواتي الكريمات. الله يهديك للحق ويبعدك عن الباطل فيما يتعلق بعباداتك وبمعاملاتك وبأخلاقك، معاملاتك المادية والتجارية وحتى معاملاتك مع الناس والاجتماعية وغير ذلك. نعمة عظيمة دائم تحتاج أن الله يرشدك إلى الحق. كيف؟ بالربانية. التزم وتعلق بالله، الله يسددك، الله يعطيك، الله سبحانه وتعالى يوفقك ويهديك إلى ما فيه الحق والصواب. ثمرة سابعة من ثمرات الربانية وهي وضع القبول في الأرض للشخص الرباني. إذا كان الشخص رباني الله سبحانه وتعالى يضع له القبول في الأرض. إيش رأيكم الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، سمحت مفتي حفظه الله، بقية علماءنا وبقية مشايخنا، هل في واحد مسلم يحب الله ورسوله يكره هؤلاء؟ ما أتوقع. الله جعل لهم قبول في الأرض. الآن لما نتكلم عن الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله وسكنوا في سعة جناته وجمعني وإياكم وإياهم في دار كرامته بإذن الله نلتقي وإياهم هناك ونبشرهم بما جاء الله عز وجل من الآثار لعلمهم ولفتواهم، وأن الله يجمع بها القلوب وإلى الناس ينتفعون بها. هم لا يعرفون الآن ربما، وقد الله سبحانه وتعالى يعلمهم ويبشرهم، لكن نلتقي بهم وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بهم مع الحبيب محمد وصحبه صلاة ربي وسلامه عليه. أقول إخوة الكرام، الله عز وجل جعل لهم القبول في الأرض. لماذا؟ بسبب ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. هل كانوا أجمل الناس عندهم وسامة؟ لا. هل كانوا أغنى الناس أغنياء ويعطون الناس؟ لا والله ليسوا كذلك. هل كانوا أشرف الناس نسبا؟ لا، من أنساب الناس المعروفة. طيب لماذا يعني هذه المحبة في قلوب الناس لهم؟ لماذا الناس حبوهم وعظموهم وأجلوهم وإلى الآن يدعون لهم وإلى آخره، وبعض الناس يتصدق عنهم وإلى آخره أكثر من والديه؟ لا إله إلا الله. والله قابلت كثير من الناس يقول لا بد في سجودي مع والدي أدعو ابن باز بن عثيمين. ليش؟ لماذا هذا القبول في الأرض؟ لأنهم كانوا ربانيين ولم زكيهم على الله سبحانه وتعالى. إذن أخواتي الكرام والكريمات وإخوتي الكرام، الربانية من أسباب القبول في الأرض. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يجعلك القبول، فإن الطريق إلى الله، الطريق إلى ذلك أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، والله يحبب الناس إليك. أما تجمع مال تعطي الناس تملك الناس، والله سينتهي مالك ولن يرضى الناس. اللي أعطيته ألف يقول لا المفروض يعطيني ألفين، حتى اللي أعطيتهم ما راح يرضون. إذا ما الطريق الربانية، تعلق بالله الله يرضي عنك الناس، التزم بأوامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وراقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر، ودا يعني محبة في قلوب الخلق. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيقول له إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذلك يا أخواتي وإخوتي الكرام، تجدون أن هناك أناس ما أن تقابل حتى سبحان الله العظيم تألفه، وهناك أناس ما أن تقابل حتى سبحان الله تسمى أزمن، هناك أناس لم تقابلهم ولم ترهم مع ذلك تحبهم، تحبهم وتألفهم وتأنس بهم مع أنهم لم يعطوك ولم يوصلوا إليك شيء من خيرهم مباشر. أيش رأيك في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي والإمام مالك، هؤلاء الأئمة، الإمام البخاري، أيش رأيك؟ هل قابلته؟ هل تحبه؟ هل تحبون هؤلاء؟ كلكم تحبونهم. ليش؟ لماذا تحبونهم؟ الله جعل لهم قبول في الأرض. نقطة ثامنة وهي نقطة عظيمة وهي تحقيق السعادة. والسعادة هو الأمل الذي إليه سعت نفوس الناس في الزمن التاليد، أمل إليه رنى الملوك، إليه سعى الملوك كما إليه رنى العبيد، وتزاحموا كالهيم يدفعها الصدى عند الورود، قاموا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد. كلهم يريدون السعادة، الملوك والعبيد والكبير والصغير والذكر والأنثى، الكل يريد السعادة. إذن هي من أهم الغايات. والآن تجدون معظم الآن في العلوم الحديثة هذه الدورات التدريبية ومهارات الذات وتطوير الذات، كثير منها يصب في قضية كيف تحقق السعادة، كيف تحقق النجاح، كيف تكون سعيد، كيف إلى آخره. وأنا أقول أنها كلها تجارب وينتفع بها ما دامت لا تعارض نصوص الكتاب والسنة، لكن قبلها وبعدها وأثناءها، لنعلم جميعا أن أعظم سبب من أسباب السعادة الربانية، التعلق بالله سبحانه وتعالى هو الذي يملأ قلبك أختي الكريمة، ويملأ قلبك أخي الكريم، يملأه سعادة وإيمانا ومحبة وانشراحا، ويمتلئ قلبك، ينشرح للناس كلهم، تتقبل الناس كلهم، كبيرهم وصغيرهم، حتى مقصرهم وصالحهم وعاصيهم، يمتلئ قلبك الناس كلهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى الكافر. نعم حتى الكافر، أنا رحمة للكافر، أنا رحمة للكافر، أجي وعلم هذا الدين، وعلى الله عز وجل يهديه على يدي إلى آخره. يقع هذا الكافر الحربي المعاند، هذا هو الذي له حالة خاصة، لكن بقية الناس أنت رحمة للعالمين، للحيوان، للنباتات وإلى آخره. عندما يمتلئ قلبك أخي الكريم، وتمتلئ قلبك أختي الكريمة، يمتلئ قلبك أختي الكريمة أيضا بهذه المحبة للناس كلهم، بل للموجودات كلها، والانسجام معها كلها، أليست هذه قمة السعادة وقمة الانشراح؟ لابد إخوتي الكرام أن نعرف أن التوافق مع الفطرة تحقق السعادة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لذلك لا يحس الإنسان بالهدوء والانسجام والراحة مع نفسه إلا إذا اهتدى إلى فطرته، وهي توحيد الله عز وجل والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر من كلام السلف رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: في القلب شعث لا يلمه إلا الأنس بالله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله عز وجل وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة. كنوز الدنيا كلها، والله تعرفون وربما نسمع في الأخبار ناس أثرياء وأغنياء وفنانين ومشهورين، وفي النهاية ينتحر، يتخلص من هذه الحياة. من أبرز الذين كتبوا فيما يتعلق بالسعادة والنجاح ومهارات تنمية الذات أحد المؤلفين الأجانب يسمى ديل كارنيجي، ربما قرأتم بعضه، بعضكم قال: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، كيف تكون سعيدا، كيف تكون خطيبا، كيف كيف إلى آخره. كتبه كما يذكر البعض أنها حققت السعادة لآلاف الناس، وكان يعطي دورات في قضية السعادة وكيف تتخلص من الألم وكيف غير ذلك، ومن يعني الإشكاليات النفسية. ويقال أن كتبه هي أعظم الكتب مبيعا بعد الكتب السماوية، أعظم الكتب مبيعا، طبع منها يمكن عشرات الملايين وبعدد من اللغات. وهذا ماذا كانت نهايته؟ أنه مات منتحرا، لأنه فقد الربانية، لأنه فقد الربانية. كيف تصنع السعادة لملايين البشر كما يزعم وكما يذكر في سيرته، ومع ذلك هو يموت تعيسا منتحرا؟ لماذا؟ لأنه لم يحقق الربانية. ولا سعادة إلا سعادة الأنس بالله عز وجل، ولا تكتمل هذه السعادة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم كيف الله يحبك، كيف الله عز وجل يرضى عنك. تجي تريد تخترع من نفسك أشياء تعتقد أن الله يحبه، من قالك أن الله يحبه؟ قد الله يبغضه وبالتالي يبغضك معه. طيب كيف أعرف أن هذا يحبه الله عز وجل لكي يآنس بالله ويحبني الله عز وجل؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ابتغى الهدى بغير طريقه أضله الله. فجميع الطرق مسدودة إلى الجنة وإلى محبة الله مرضاته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بلغ محمد، قال: يا محمد هذا اللي أحب وهذا الذي لا أحب إلى آخره، وبلغ الناس. أن تريد تصل إلى الله عن طريق محمد، ما هو عن راسك وليس عن طريق عقلك. وحتى هذه الكتب المحرفة، التوراة والإنجيل، حرفت الآن وأصبحت ليست طريقا صحيحا ولا سليما للوصول إلى الله عز وجل. وأنتم ترون الآن في الإنجيل أن الله ثالث ثلاثة، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ في التوراة تجدون أن أيضا هناك الكثير من الانحرافات، وهناك الكثير، نسأل الله السلامة والعافية، من الأخطاء والخلل والإساءة إلى الله عز وجل، ليس هذا مجال الحديث عنها ولا يليق الحديث عنها. يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى عز وجل وعن أنبيائه عليهم السلام كلاما لا يليق، حتى نسأل الله العافية بفساق الناس، أعوذ بالله. هذا الآن موجود الآن في كتبهم السماوية، ولا أريد أن أضرب أمثلة لذلك، أنكم ستدرسونها في كتب العقيدة وأيضا في الملل والنحل ونحو ذلك. لكن أقول أن هذه الأباطيل وللأسف يعني سيمر معنا شيء من هذا الأمر، سنضطر إلى أن نذكر بعض هذه النماذج من سوء الأدب مع الله عز وجل التي امتلأت به هذه الكتب المحرفة. كيف هذه الكتب ممكن توصل إلى محبة الله وإلى مرضاته، وبالتالي توصل إلى السعادة التي لا يملكها إلا الله عز وجل؟ والله لا تستطيع، والله لا تستطيع. أقول إن تحقيق السعادة لا يكون إلا بالربانية، بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول أيضا: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أن اتجهت فهي معي لا تفارقني، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ويقول أيضا أحد السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. وش اللي أنتم فيه؟ تأتي ثيابه مشققة وتجد أن يصلي على حصير يابس وبيت إلى آخره، ويأكل كسر من الخبز، ومع ذلك يقول: أنا في نعيم، لو يدري عن الملوك جو يقاتلوني حتى يأخذوه مني. ما هذا النعيم الذي عندك؟ هذا شيء ربما لا يدركه إلا من عاش مثل هذا النعيم وأدركه. الجنة فيها لذة، الدنيا فيها جنة وفيها سعادة وفيها أنس ولذة، كيف ندركها؟ بالربانية. فإذا ذقناها والله هانت جميع لذات الدنيا هذه. فلان عنده مال، فلان عنده منظر جميل، فلان طويل، فلان إلى آخره، فلان عندها يعني منصب، فلان عنده شرف، والله كلها تهون، لأن كلها مآلها التراب في القبر. هذا الاثنان سيصبحان بجانب بعضهما في القبر، كلهم سيكونون تراب، ما الذي سيبقى؟ هذه السعادة العظيمة الموصولة بالأنس بالله سبحانه وتعالى والموصلة إلى الله عز وجل. ويقول أيضا أحد السلف، يقول: إني لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. لا إله إلا الله، هذا في الدنيا. يقول: تمر بي أوقات من السعادة، سعادة الأنس بالله، الرجل قد يكون في قيام الليل وفي ساعة صلة مع الله عز وجل ونعيم، تجد أنه يرتفع يرتفع ويستعلي على هذا الكون كله ويكون منتصم بالله سبحانه وتعالى، فتصل في قلبه درجة من النعيم والأنس. يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم تراهم مبسوطين جدا، لأنه يحس بنعيم يقول لا يمكن يكون في هذه الدنيا. لا إله إلا الله، ما هذا النعيم وما هذا الأنس؟ وكيف حصلت عليه؟ بالربانية. حقق الربانية، حقق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والالتزام بشرع الله عز وجل والأنس بالله سبحانه وتعالى، فحقق هذه السعادة. هل يمكن لبقية الأديان الأخرى أن يصل واحد منهم يتجرأ ويقول مثل هذا الكلام؟ يقول: إني في نعيم لو يدري عنه الملوك أبناء الملوك. والله يكذبون، حتى لو قال يكذبون، والله إنهم في شقاء، ولكن هذا الشقاء قد لا يظهر، ربما يظهر وسائل الإعلام وهو مبتسم وإلى آخره، معه الورود ويهنئ الناس وتعتقد أنه سعيد، لكن والله تعيس، والله في شقاء، والله إذا أراد أن ينام فإن جميع الهموم تقفز في ذهنه إذا كان لا يملك هذه الربانية ولا يملك الأنس بالله سبحانه وتعالى. أما السعادة الحقيقية فهي اتساق الظاهر مع الباطن، مع الكون كله، الكون كله يمشي في مجرى واحد وفي اتجاه واحد، وهو الأنس بالله سبحانه وتعالى وتسبيح الله عز وجل والربوبية لله سبحانه وتعالى. تجد أن يعني الاعتراف بالربوبية لله عز وجل. أختم بالنقطة التاسعة، وهي محبة الله عز وجل للعبد، وهي من ثمرات الربانية، وهي ستكون إن شاء الله محور لقائنا في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم المزيد من التوفيق والسداد، وأن يزيدنا وإياكم هدى وسدادا ومحبة لهذا الدين ومحبة لله سبحانه وتعالى وتعظيما له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.